هو بيقول يعني الانسان في زمان ركب الفيل، روض الفيل وركبه وروض الافاعي ولعب بيها وبتاع. والانسان دلوقتي طلع القمر، عمل عمليات جراحيه، عمل معرفش ايه، عمل كمبيوتر، عمل نت، عمل حاجات كتير جدا في سبيل ان هو يحقق لنفسه سعاده في الدنيا، في سبيل ان هو يحقق نفسه مكاسب دنيويه او فده اولى للعبد ان هو يكون يعني ان هو يعني ايه يعني هو في الاخر ايه بالفعل عزم الانسان في الارض. يعني الله عز وجل جعل له قدر ضخم جدا جدا في الحياه، عزم الانسان في الارض. يعني الله عز وجل ادى للعبد مساحه عزم ينفذها له، يعني ينفذها ليه ففت يعني بيتحقق من خلالها يعني انجازات ضخمه جدا جدا ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. فلا ينبغي ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نقول ايه انا مش قادر او مش عارف او مفيش. لا، لو عايز بعمل، لو عايز هتشقلي وطيش هوصل اللي انا عايزه. الحاجه الاخطر من كده ان احنا مكلفين بهذا الامر. فالمكلف بحاجه الله عز وجل بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مقتضى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ان اي حاجه احنا كلفنا بها بالفعل يبقى احنا نقدر عليها، مش العكس. مش الحاجه اللي انا حاسس ان انا مش هقدر عليها يبقى انا مش مكلف بيها. لا، هو ما دام انا مكلف بها بالفعل فانا 100% هقدر عليها. الله عز وجل كلفنا وما خلق ايه وما خلق الجن والانس الا ليعبدون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له. الأصل احنا خلقنا نعبد الله بإخلاص، نرجع إلى الله عز وجل. قصة الخلق قصة رجوع إلى الله، نرجع إلى الله عز وجل بإخلاص. الإخلاص نوعين، إخلاص توجه وإخلاص استعانة. هو الإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالقصد يعني بالطلب. فالإخلاص ده نوعين، إفراد الله عز وجل بالاستعانة إن أنا عندما أطلب وأستعين وأتحرك في الأرض أخلص الاستعانة بالله عز وجل، لا أستعين بالأسباب، لا أستعين بنفسي، لا أستعين بالناس، لا أستعين. طبعا احنا مش بنتكلم دلوقتي في موضوع الأخذ بالأسباب، احنا بنتكلم على الجزئية القلبية، الحتة القلبية في الموضوع. وإخلاص التوجه بالعمل، يعني لما أعمل أي عمل أطلب من الله وحده إمدادي بهذا العمل وأقصد به رضا الله عز وجل وحده. الجزء الثاني اللي هو إخلاص التوجه ده اللي هو خاص به موضوع الرياء، موضوع النفاق، المواضيع دي. احنا الآن بنتكلم في جانب العقب تحديدا اللي هو ينافي إخلاص الاستعانة بالله عز وجل، اللي هو شرك. العقب شرك بالله، العقب يحبط العمل، العقب يعرض العبد لمقت الله وغضبه، لأن هو بيحمد غير الله، بيحمد نفسه، بيمدح نفسه، بيشكر نفسه بدل ما يشكر الله عز وجل، بدل ما يحمد الله عز وجل، بيستعين بنفسه إنما أوتيته على علم عندي، بيستعين بنفسه بيستعينش بالله، بيجعل الأسباب اللي هو أوتيها في نفسه أو الإمكانات أو المواهب اللي هو أوتيها في نفسه هي دي اللي ما بينه وبين تحقيق العمل، فيقلق لما تقل ويرضى وينبسط ويطمئن لما تزيد. هو الإنسان معجب بنفسه كده، الإنسان مثلا معجب مثلا بشطارته، لو ذاكر تلاقيه داخل مطمن للامتحان، لو مش مذاكر تلاقيه حاسس إن هو قلقان. ده المعجب بنفسه، المخلص في استعانته بالله عز وجل داخل بشكل آخر. فأخطر خطوة يعني أخطر شيء من يعني المخاطر العجب ان انا بدخل على الله عز وجل والعياذ بالله من باب الشرك، شرك الاستعانه، شرك النفس مع الله عز وجل، شرك النفس. بالعكس ده قد يصل حل، لا مش شرك، ده كفر اللي هو خلاص هو نفسه بس، مش حتى نفسه مع الله. فده اخطر ما في موضوع العجب. طيب ازاي انا ممكن اطلع من حل المشكله دي؟ ازاي انا اخرج من جانب شرك الاستعانه الى اخلاص الاستعانه بالله عز وجل اللي هو ما امروا الا لعبد الله مخلصين له الدين؟ الله عز وجل بيضربنا امثله مثل حي لحاله مخلص الاستعانة اللي هو حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا به جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم حيطوا به. هنا في هذه اللحظات ما فيش ولا اسباب ولا نفس ولا اي حاجه، هو الله عز وجل خلقنا عشان نبقى كده، فهو احنا مش كده، نسينا وطغينا واسباب بقى العقوبة كلها. فمن رحمته بينا بايه بيحطنا في حاله معينه، حاله مثاليه، حاله مزاجيه، عشان احنا بقى بعد كده ايه يعني بص هي دي انت المفروض تبقى على طول كده. افترض كما يقول ابو شمع المقدسي بيقول ليس الامن في بيته النائم على سريره احوج الى الله من الغريق في لجه البحر يصارع الموج على خشب. ده الاصل. ما في يعني اللي قاعد دلوقتي على الكنبه اهو في مكان مقفول ومتدفي وامان وكذا مش اقل احتياج لله من اللي في الايه في البحر بيصارع الموج وبيدور على الخشب. بس ده محتاج ربنا جامد قوي، ده محتاج ربنا برضه جامد جدا. بس هي الفكره ان ده في اسباب متوفره حواليه فمخليه يشعر بالاستغناء عن الله. ده ما فيش اسباب فمخليه يشعر بالاحتياج لله. افترض ان انا اكون دائما عايش حاله احتياج الى الله عز وجل، افترض ان انا اكون دائما عايش حاله الافتقار التام لله عز وجل، مفيش اسباب، مفيش نفسي، مفيش امكانيات، مفيش مواهب، مفيش. دي حاله العبوديه الصحيحه. فالله عز وجل بيحطنا في كادر كده اللي هو اللي كنا بنتكلم عنه امبارح، هو موضوع رسائل المنع اللي بتجنن. لا من اخطرها موضوع السفينه، موضوع الغرق، موضوع البحر، موضوع زي اللي احنا فيه، زي ما كنا في رابعه لما كان ضرب رصاص في كل حته. ها ايه الاخبار؟ وصلت حتى العبوديه ولا لسه؟ وصلت ولا لسه؟ وصلت ولا لسه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. خلاص خلاص خلاص الله عز وجل ينجيه عشان خلاص بقى يعني يكمل بقى على كده على طول. لا فلما نجاهم اذا هم يشركون اذا هم يعرضون اذا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه فمنهم. فدي الحاله اللي دي الحاله اللي مصطفى. طب انا ازاي اوصل للحاله دي؟ يعني ازاي؟ ما انا مكلف ان انا ابقى كده، مكلف ان انا لا اقدم نفسي ما بيني وبين العمل، لا اقدم مواهبي، لا انظر الى امكاناتي، لا لا ده قبل العمل، يعني قبل العمل وانا داخل امكاناتي ونفسي ومواهبي والاسباب اللي في ايدي مش هي دي الموضوع، واثناء العمل انا مش ملتفت ليها، وبعد العمل انا احمد الله عز وجل هو امدني بالفاعليه، مش احمد نفسي وامكاناتي واسبابي وكذا. اللي هو فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما اثقلت دعوا الله ربهم لان اتيتنا صالحا لكلنا من الشرك، فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. هي نفس القران كله كده، الصراع في القران بين الكبر والتواضع، بين الاخلاص والشرك. من الاخر الاخلاص والشرك، اخلاص استعانه واخلاص التوجه، شرك الاستعانه وشرك التوجه، التواضع لله عز وجل والانكسار بين يدي الله والعز وجل والوثوق في الاسباب والغرور بالاسباب وكذا. هي دي مجمل قصص القران كده، مجمل توجيهات القران كده، مجمل معاني القران كده. اصل يعني رسالات الرسل كلها في هذا الموضوع، ان احنا نخرج من دائره الاسباب والتعلق بيها ودائره النفس والامكانات والمواهب الى دائره ان انا امشي في صف الله عز وجل، امشي في طريق الله. طريق الله يعني ان اتخلى عن كل ده وارجع كده للاصل انا فيه بضعفي بعجزي، فالله عز وجل يديني ويفتح عليا ويديني. ازاي اتحقق بهذه الحاله؟ ايه اللي انا ممكن اعمله؟ احنا ممكن ربنا يكرمنا نقعد بعد الفجر نحط وسائل، يعني هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، بس هي في الحياه ما فيش حاجه تطير في الهواء، لان كل وسائل هنحطها تبقى وسائل واسباب. فنبقى احنا اصلا بنتكلم عن التخلي عن الاسباب واللجوء الى الله ونقعد نحط وسائل واسباب، فهو ما فيش. هي يعني ما فيش حل. مثلا لو قعدنا بعد الفجر حطينا 10 وسائل هناخد بيها ونمشي عليها في برنامج لمده شهر، مش هنوصل بالوسائل دي ان احنا نبقى مخلصين. احنا اصلا موضوع يعني قصه الموضوع ان احنا اصلا نجري على ربنا، فهنقعد عشان نيجي على ربنا ونحط اسباب، يعني تناقض يعني وصلت. فما فيش حل. هو الحل الوحيد ربنا عز وجل يفتح من خزائنه ويفتح من ابواب امداده ان احنا نبقى كده. هو يمدنا بهذا الاخلاص، يمدنا بهذا التواضع، يمدنا بهذا الانكسار، يمدنا بان هو يعني لا يكلنا الى انفسنا فنعجب بها ونهلك، لا يكلنا الى الوثوق في الامكانات والمواهب، لا يكلنا الى النظر لاعمالنا ونمدح انفسنا عليها. هذه كل القصه. الله عز وجل يفتح ويغلق. قل ايه؟ وان اهتديت فبما يوحي الي ربي، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الموضوع ده كله الله عز وجل، مع أنه يعني تكلم كتير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هو الهادي وهو النذير وهو البشير، قال له في الآخر الناس اللي هتهدي من أحمد، الهدى مش في إيدك أنت أصلا. مع أنه تكلم كتير جدا في القرآن عن أن القرآن هو الهدى، هو الهدى، هدى هدى هدى ورحمة، هدى للمؤمنين، هدى للمتقين. قال في الآخر ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. كله عند الله عز وجل، ولا قرآن ولا النبي ولا كل دي أسباب وسائل. تقول لي أتمسك بالقرآن، أنا أمسك بالقرآن أهتدي لو ربنا أذن بذلك، لو ربنا فتح لنا من أبواب خزائن، هل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونهتدي لو الله عز وجل أذن لنا في هذا؟ هو مفيش حل غير إن احنا نخش على ربنا. نخش على ربنا بقى من بوابة الصح، نخش على ربنا من بوابة اللي هو أنا ما عنديش، مفيش، اللي هي بقى البابا اللي هو حكى لنا عليها اللي هو بقى إيه، دعوا الله مخلصين له الدين، اللي هو مفتقر تماما من الأسباب، لا يجد أي شيء، مفيش أي وسيلة، ودي الحقيقة. والناس اللي خدت سكة الصوفية وقعدت تدور على وسائل، ما هي سكة الصوفية بتجري في الوسائل، وسائل ان احنا هنعمل ايه عشان نبقى مخلصين، نعمل ايه عشان نبقى متواضعين، نعمل ايه عشان كذا. لفت كده وفي الاخر اختاره ما وصلش لحاجة، واللي وصل ايه تشاش ومليان تشوش ومليان كسر ومليان. ابو حمد الغزالي ظل 10 سنوات كان شيخ المدرسة النظامية في طوس دي يعني في بلدهم يعني ناحية رام كده، شيخ مثلا نظامية زي شيخ الأزهر كده دلوقتي، وكان سنه وقتها يمكن 33 سنة ولا لكن شاب صغير وكان يعني مصدر جدا جدا في العلوم، ادرك ان كل ده، هو قال كده، قال ادركت ان كل هذا ليس من علوم الاخره، وان ده مش هو ده اللي بينجم القيامه، مش هو ده كل هذا، لا شائبه اخلاص فيه، ولا في اي تواضع لله، ولا له اي علاقه بالعبوديه. فهو عايز بقى يلتمس اسباب الهدى واسباب النجاة، خرج وراح ولف 10 سنين، لدرجة إنه لبس مقطع وقعد في المساجد ومحدش يعرفه، ولما يتعرف يهرب ويروح ويجي. وفي الآخر بعد 10 سنين رجع، كان غاية ما خرج بيه الإحياء، على ما فيه من يعني على ما فيه من خير كبير جدا، على ما فيه برضه من ملاحظات ضخمة جدا، على ما فيه كذا، على ما فيه في الآخر. يعني إيه الإحياء مثلا يعني إيه نموذج أبو حامد مقارنة مثلا بنموذج الصحابة؟ فرق ضخم جدا جدا جدا يعني. وهكذا، فإحنا هنعمل إيه؟ ما فيش حل. والناس اللي النهاردة بتجيب الأحياء وبتدرس عليه وتمشي عليه وتتحرك من خلاله، في يعني هو ايه الإحياء أصلا؟ إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين. يعني هو يعتبر اللي بعد كده أي كتاب في الرقائق بيعتبر، أو التزكية يعتبر متلخص منه أو مستفاد منه، اللي هو منهاج القاصدين بقى وخصوصا كل الكتب دي بعد كده اللي هي مدارج السالكين، الحاجات دي كلها تعتبر مستفيدة من كتاب الإحياء. واللي بيمشي على كتب الإحياء أو اللي زيه أو متاخد منه، في الآخر تلاقي الدنيا بيلف في إيه؟ زي الرأي يعني، في الرحايا كده، ما تطلعش بحاجة. فاحنا محتاجين نستغل يعني، الله عز وجل يتنزل الرسول الأخير من كل يعني كل ليلة ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب. محتاجين كده إيه يعني، نسأل ربنا عز وجل دخول الإيه اللي هو المحتاج، دخول المضطر، أما نجيب المضطر إذا دعاه. كان ابن تيمية بيقول: كانت إذا عثرت عليا مسألة أخرج إلى الإيه، إلى يعني بره كده في مسجد بعيد أو في جبل أو كده، وأقول: إيه يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وأستغفر الله وأتضرع إلى الله، ومفيش حل تاني. فناخد بقى دقايق الفضل على الفجر كده، صدرك عليه إن شاء الله، ونبتهي الله عز وجل إن هو يلهمنا ويعلمنا ويخلص نيتنا ويخلص أعمالنا ويجعلنا من المخلصين. هو في الآخر وجعله إيه؟ وجعلناه إيه؟ بيقول: أصلحنا له زوجة، وأوحينا إليه من فعل الخيرات، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فجعلناه يعني الله عز وجل هو اللي بيجعل حتى الإنسان من الصالحين، أول عز وجل يترك نفسه ويجعله من الهالكين. فنسأل الله عز وجل أنه يجعلنا من الصالحين، يجتبينا، يقربنا، يهدينا، يصلح حالنا، يفهمنا، يزكي نفوسنا. مفيش لا طاقة لنا لا بتزكية نفوسنا ولا بغيرها. فاحنا محتاجين يعني أحوج ما نحتاج إليه في مدد ربنا هو تزكية النفس، إصلاح المشاكل النفسية اللي احنا فيه. خصوصا إن الموضوع ده خادع جدا، إن أنا ممكن آخد بوسائل وكل اللي يتغير هو الشعرات، هو إن أنا إيه، لا تقل فعلت ولكن قل بفضل الله فعلت. خلاص الفل، بفضل الله أنا أحسن واحد في الدنيا، بفضل الله أنا ما حصلتش، بفضل الله انا اكثر واحد متواضع، ما عملتش حاجه. احنا عايزين انكسار حقيقي، حاله حقيقيه من الانكسار لله عز وجل، حاله حقيقيه من عدم الوصول في الاسباب، حاله حقيقيه من عدم رؤيه النفس، حاله حقيقيه من نكران الذات، حاله حقيقيه من يعني ايه، التخلص من كل علائق الاسباب والماديه ودخول حرم الله عز وجل والالتجاء بحضيره الله عز وجل. فنستعين بالله كده، اللي مش متوضي بقى يتوضى ان شاء الله، وناخدها حتى ولو فردي، ولو اتبقى وقت ان شاء الله ممكن ايه ناخد في اخر ركعه جماعي مثلا كده بدعاء ولا حاجه، بس ناخد الاول فردي كده عشان كل واحد فينا ياخد راحته يعني في الدعاء يعني ان شاء الله باذن الله. وقت معين ولا كان في شويه